أشعارا خاليا عن يعني أشياء المنهية والمزمومة، فيجوز إنشادها في المسجد أيضا. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يعني في آداب المساجد كما ذكرنا يعني كتيبات خاصة ما يتعلق بآداب المساجد. وهكذا قالوا لا يجوز إنسان يجلس في المسجد هلكا هلكا يتحدث بأمور الدنيا، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الناس يجلسون حلقا حلقا ويتحدثون في الدنيا وليس لله فيهم حاجة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إنسان يجلس في المسجد يجلس لذكر الله، لا يجلس يجلس حلقا حلقا حلقا حلقا يعني حلقا هنا حلقا هنا حلقا هنا يتحدثون بأمور الدنيا يتحدثون بأمور الدنيا. الآن نعوذ بالله يعني المساجد كأنها بنيت لأجل هذا، يجتمع فيها الأصحاب ويجتمع فيها ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا ويتكلم بهذا، وإذا جاء وقت صلى وخرج أبدوا بالكلام حتى بعد السلام متصلا فورا، ولا ذكر الله ولا تسبيح ولا تحميد ولا تهليل، مجرد أمور دنيا يكون سببا أنها لتحافظ الأعمال. وبذلك جاء النهي إنسان لا يذكر أمور الدنيا إلا حتى يعني بعض الأسلاف، فانظر إلى آدابهم أنه جاء رجل وأراد أن يسأل من جاء خادم يعني يتكلم بأمور البيت، وأنه خرج إلى خارج المسجد وأجابه، فلما جاء بعد ذلك سئل لما قال والله منذ كذا وكذا ما تكلمت في أمور الدنيا في المسجد أبدا. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني لا يجوز إنسان أن يتكلم بأمور الدنيا. ها إذا كان هكذا قال لا يجوز رفع الصوت في المسجد إلا للتعليم والتعلم والخطبة وغير ذلك ما يحتاج إليه الإنسان. وبذلك أن وإلا قالوا لا يجوز رفع الصوت، ولا يجوز صلى السيوف والسهام، يعني إذا كان أنه يصلى السيوف ويدخل المسجد لا، ها إلا إذا أنه جعله فيها وحافظ عليها، وأنه جعله لما لأن المساجد بيوت الله، وأن المساجد مأمونة مأمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، ألا يقع التشويش وألا يقع الخوف فيها أبدا. فبهذا قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنظافة المساجد، فقال أن يجعل المطائر خارج البيوت لمن أن الإنسان يحتاج إليها، لأن الإنسان يحتاج إلى تجدد الوضوء وإلى غير ذلك. فبذلك قال العلماء حتى قال بعضهم هذا لفظ جامع يعني لفظ عام شامل للجميع، في بيوت أذن الله أن ترفع، قال تبنى وترفع يعني إذا كان عمارة رفيع عظيمة الشان، قال ترفع تؤذم وتطيب وتطهر وتجمر، وأن ترفع بمعنى يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأي نعمة أشد من هذا؟ قالوا من جالس المسجد كأنما جالس ربه، لما لأنه في بيت من بيوت الله، أي شيء أعظم من هذا؟ فبهذا لازم إنسان أن يكون مراعاة. لما قالوا؟ لأن الأدب أدب لازم، إذا خرج الأدب يكون الإنسان محروما. يعني إنسان إذا كان ليس في قلبه أدب للمسجد قال أنه لا يستفاد من أجرها. إذا كان الإنسان ليس عنده أدب للعلم لا يصل العلم. فبذلك قالوا يعني آداب، فانظر إلى أدب ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال آتي على باب الأنصار وأمكس ما شاء الله إلى باب الزوال من الصباح وأنا أعلم أنه في البيت، قال وأنا أعلم لو أذنته لأذن لي، ولكن قال من شدة الأدب واحتراما لو كذا لما يخرج هو بنفسه يسأل منه سؤال. فبذلك قال احتراما وأدبا. وإلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يعني ابن المفسرين وأن له مكانة عظيمة لو أذن لا شك في ذلك يؤذن فورا، ولكن قال أني لم أستاذن أنتظر له. لما قالوا هذا هو الآداب الذي أدب الله تعالى عباده مع النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا والله غفور رحيم. فبذلك أيضا قال العلماء ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يعني ما قال حتى تخرج، يعني إنسان خرج من البيت هذا مطلق خروج، ليس إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا نقول لا حتى تخرج إليهم، إذا خرج وتوجه إليهم الآن يسأل، أما إذا خرج وتوجه إلى جانب آخر فلا يتأرز له. لما وإلا قال ما معنى إليهم، وإلا مطلقا يكفي ولو أنهم صبروا حتى تخرج بس، لكن قال حتى تخرج إليهم. فبذلك أيضا هذا من حسن الأدب، فقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر، هذا جار مجرور متعلق بماذا؟ قال بعض العلماء طيب هذا أيضا صفة، قال بعض العلماء مشكات فيها مصباح في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر، ذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى هذا. وقال بعض العلماء من القواعد قالوا لا هذا متعلق بيصبه، يصبه ها هنا محذوف مقدر، وقرين على حذفه ماذا يصبه الآتي، يصبح له فيها بالغدو والآصال، فعلى هذا قرينة قالت دالة على ذلك ها هنا محذوف مقدر أصلها في بيوت أذن الله، يعني يصبه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، لما قالوا ويصبه له هذا قرينة على ذلك، ذهب بعض العلماء من علماء القواعد أيضا إلى هذا القول. وقال بعض العلماء القول كأن فيها توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، قال توقد من شجر في مبارك في أي شيء، قال في بيوت من في بيوت أذن الله أن ترفع، لهذا قالوا أنه متعلق بتوقد، ذهب بعض العلماء من القواعد إلى هذا القول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه متعلق بماذا، قال هذا متعلق بتوقد الذي قبل ذلك مذكور. وقال بعضهم يعني سبحوه، وأيضا بيسبحوا، وقال بعضهم كأنه صفة لمشكات، يا كمشكات في بيوت يعني في بيت من بيوت الله، وقال بعضهم أنه صفة لمصباح، وقال بعضهم أنه صفة لزجاجة، ولكن القول الأول هو الراجح عند العلماء رحمهم الله تعالى، إما أنه متعلق بيصبه يصبه، ولكن قال إذا قلنا متعلق بيصبه يجي تكرار، يعني يجي أولا يصبه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه ويصبه له فيها بالغدو والآصال، فقالوا هذا تكرار هذا للتأكيد والتوكيد، كما جاء في كتاب الله تعالى ففي الجنة خالدين فيها، لما في الجنة بس فيها، ففي الجنة خالدين فيها، قالوا أحيانا تكون تكرار لكن موقع هو حسن، يعني هذا تكرار تكرار حسن، كأن مقصود هو التأكيد والتوكيد. قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال، والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم ارزقنا تكريم المساجد وتعمير المساجد وآداب المساجد كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع إلى أن قال باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يعني هذا قاعدة وهذا هو الحكم وهذا عليه الأمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالإجماع لا خلاف عند أحد المدعي إذا جاء وإدعى فعليه البينة، فعليه إثبات، إثبات الدعوة بالبينة بالشهود. أما المدعى عليه فإذا مثلا ما عنده بس اليمين، إذا ما عنده المدعي البينة ماذا يفعل المدعي؟ قال بس يمين، ولكن بس يعني لا شك الأمر هذا إنسان يكون تابعا ومطيئا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن يعني نعوذ بالله الناس لا يبالون لا بالحلف ولا بالأيمان، نعوذ بالله نعوذ بالله، يعني أيمان كاذبة وحلف كاذبا شهادة شهادات زور يعني ان يعني كسر كسر كسر الى حد لا يتصور ولا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فبذلك والا اولا يعني في زمان خير القرون في زمان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واول لا يتصور انسان ياتي بالحلف انسان ياتي بالحلف بالايمان لا ابدا. فاذا اتى لا شك انه صادق في يمينه وانه صادق في حلفه يعني فإلا لا يجترئ أحد. ألا نعوذ بالله إنسان لا يبالي يأتي ويشهد زور ويأخذ أموال الناس بالباطل. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأعمس عن سماك بن حرب عن ألقمة بن وائل عن أبيه يعني وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من حضرموت حضرموت هذا موت من أقصى اليمن ورجل من كندة هذا أيضا قبيلة من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا غلبني على أرض لي. فقال الكندي هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق ويقول هذا أرضي ويقول هذا أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة كأن هذا الأرض ملك هذا الأرض لك؟ قال لا. قال فلك يمينه إذا ليس عندك بينة بس يمين. فقال النبي فلك يمينه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه ولا يبالي بالحلف وليس يتبرأ من شيء ليس يتبرأ من شيء يعني أنه نعوذ بالله لا يخاف ولا يورز عن ذلك. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك منه إلا ذلك قال ليس لك إلا اليمين بس فاجر أو ليس فاجر ما إلا إما لك البينة وإما عليه اليمين. قال فانطلق الرجل ليحلف له فقال رسول الله لما أدبر لئن حلف على مالك ليأكله ظلما يعني يحلف كذب ليلقين الله وهو عنه معرز يعني دليل الغضب من الله سبحانه. فبذلك ما جاء لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وأي تشديد أشد من هذا إنسان لقي الله وهو غضبان عليه. قال وفي الباب عن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر والأشعث بن قيس حديث وائل بن حجر حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسر وغيره عن محمد بن عبيد الله عن ابن شهاب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته البينة على المدعي البينة واليمين على المدعى عليه. هذا حديث في إسناده مقال هذا حديث في إسناده مقال محمد بن عبيد الله الأذر الأرزمي هذا ضعيف وقال بعضهم متروك وقال بعضهم لا يكتب حديثه. ضعفه ابن المبارك وغيره. حدثنا محمد بن صالح بن أسكر البغدادي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله قضى أن اليمين على المدعى عليه أن اليمين المنكر. هذا حديث حسن صحيح والأمل على هذا عند أهل العلم من نصاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كما من عادة إمام الترمذي إذا قال عند أهل العلم أشار إلى ذلك. هذا هو الإجماع لا خلاف فيه أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إله واحدا لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمطهنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم آصفنا ولا تصر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم لا تجعلنا بزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآخرين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم اكفنا شر الشياطين الجن والانس، اللهم اكفنا شر فسقة الجن والانس، اللهم اكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم اصلح لنا شاننا كلها، فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين قط ولا اقل من ذلك، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين، واجعلها امنا مطمئنا رخاء سخاء الى يوم الدين، برحمتك يا ارحم الراحمين، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله انت الشيخ.